وما دمنا حول عقد النكاح فهناك مقولة يرددها كثير من العوام الذين يحضرون مجلس العقد، وهي أنهم ينهون عن أن يشبك أحد بين أصابعه أو يحدث صوتا أثناء إجراء عقد النكاح. ما هو توجيه فضيلتكم حول هذه الأمور، وهل لها أثر في العقد؟ هذه ترهات لا أصل لها في الشريعة، وإنما هي من مقولة العوام، يقولون عندما يعقد الإنسان أصابعه كأنه عقد على الزوجين حياتهم، وبعضهم يشبك أصابعه حتى تدوم العشرة والصلة بين الزوجين، وكل ذلك باطل، فلا صحة له ولا قيمة له، ومن اعتقد ذلك فقد اعتدى في اعتقاده وتجاوز الحد في عمله. كما أن الكلام والحديث لا حرج فيه إلا حال الخطبة، إذا كان العاقد يخطب خطبة شرعية يسمعونها فينبغي أن ينصت لاستماع الذكر، لأن تلك الخطبة ذكر وثناء على الله جل وعلا، وفيها عظات ومرققات، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.